حصريا على موقع djkimo.com. انا مسمي حبيبي بطاطا، حبيبي طعمه يا نشوكولاتة، قالي وخطف روحي ببساطة، حبيبي رايق قوي قوي قوي، حبيبي خد زيتون قلماتة، حلوة وحلاوته مقطعة، عايزه وبقولها على بلاطة، انا بحبه قوي قوي قوي. انت اللي بتديني باور، انت اللي بتديني طاقة للسهر، انت اللي معاكي ببسط، انت اللي بحب معاها السفر، وانا جنبك بتمشى بخاف ناخد عين تطلع حجر، حبيبي انا معاكي بتدلع بنسى الدنيا وبنسى البشر. أنا حبيبي ده يطلب عيني عشان بيع الناس وشريني، مفيش غيره برضو يكفيني، حبيبي عنده كتير قوي قوي، حبيبي لما عطش يسقيني، حد يحسدني بيرقيني، حبيبي جنبي عشان يرعيني، معايا متأمن قوي قوي قوي. تيجي نتدنجل سوا، تيجي نطلع عالبحر ناخد هوا، تيجي نتحدى الملل انا وانت يعني بفوق المستوى، وانت معايا بتمزج وبحس اني طاير في السما، وانا جنبك بطمن علشان انت لقلبي الضوا. انا مسمي حبيبي بطاطا، حبيبي طعمه يا ناس شوكولاتة، قالي وخطف روحي ببساطة، حبيبي رايق قوي قوي قوي، حبيبي خد زيتون كلماتة، حلو وحلاوته مقطقطة، عايزه وبقولها على بلاطة، انا بحبه قوي قوي قوي. على موقع djkimo.com.